يقول الغسل والحلق التنظيف قبل الإحرام هل هو في المدينة أم إذا وصل الميقات؟ ليس الغسل ليس الحلق ولا القص من مسنات الإحرام، لكن إذا كان شعرك طويل شعر شاربك أو عانتك وتخشى أن تؤذيك أثناء إحرامك فأزلها، وكذلك أظافرك وكذلك إبطك وكذا شاربك وكذا العانة. أما إذا كنت أصلا قد حلقت في وقت قريب وقلمت أظافرك في وقت قريب فإنه لا يلزمك شيء من ذلك. أما الغسل فهو سنة قبل الإحرام ولا بأس أن يكون في بيتك. نعم.